والتي جاء تسلسلها برقم 40، ووقفت بعض الشيء في بيان جانب من معاني هذه الرواية الشريفة. أتلو على مسامعكم الرواية وأتم كلامي من حيث انتهيت في المجلس الماضي. عن الحارث ابن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء يعرف الإمام؟ قال: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أيكون إلا وصيا ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصيا وابن وصي. تمت الرواية 40، والتي جاءت الأولى في الفصل المعنون ما يعرف به عليه السلام. تحدثنا عن شطر من معاني هذه الرواية الشريفة. السائل يسأل إمامنا الصادق عليه السلام: بأي شيء يعرف الإمام؟ وقلت في حينها: السؤال هنا عن تمييز شخصه الشريف عن سائر الأشخاص. معرفة الإمام تقع على معنيين: معرفة الإمام من جهة تشخيصه، تشخيص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إمام زماننا الحجة بن الحسن، هذا التشخيص بهذا الاسم ولهذا الشخص وللأوصاف الخاصة به، هذا تشخيص أول، هذه معرفة أولى. وهناك معرفة ثانية، معرفة مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي المعرفة النورانية كما اصطلح عليها في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السؤال هنا عن النوع الأول من المعرفة، عن تشخيص شخص المعصوم، من هو إمامنا في هذا الزمان؟ تشخيص الإمام الحجة بن الحسن. الرواية هنا تتحدث عن هذا المضمون، عن تشخيص إمام كل زمان. هناك جملة من العلائم والدلائل، هناك جملة من الدلالات بواسطتها يتمكن الناس من تشخيص إمام زمانه. السؤال عن هذه العلائم وعن هذه الدلائل: بأي شيء يعرف الإمام؟ هذا المطلب تحدثت عنه، لا أتكلم أكثر من الذي ذكرته الآن باعتبار تفصيل الكلام مرة في المجلس الماضي. قال: بالسكينة والوقار، هذه علامة من العلائم. وقلت في المجلس الماضي: العلائم المذكورة هنا أولا ليس على سبيل الحصر، لا يعني أنه فقط هي هذه العلائم التي بها نتمكن من تشخيص الإمام، وإنما هذه جملة من العلائم التي يتمكن بها الناس من تشخيص الإمام عليه السلام. هذا أولا، أن هذه العلائم ليس كل العلائم، الإمام حينما ذكر عدة علائم ليس من باب الحصر، ليس من قبيل حصر العلائم بهذا المذكور فقط، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذه العلائم التي جاءت مذكورة في الرواية الشريفة في هذه أو في غيرها لا يعني أن كل علامة تكون علامة ودليلا لكل بني البشر. أبناء البشر يختلفون في قوة الفهم، في حدة الذكاء، في سرعة الخاطر، يختلفون في قوة الإدراك، في القابلية على المعرفة، في مقدار العلم الذي يحملونه، في سلامة الفطرة، وفي أمور أخرى يختلف أبناء البشر فيها. هذه العلائم ربما تكون هذه العلامة خاصة بمجموعة من الناس يحملون مواصفات خاصة، والعلامة الثانية تكون أيضا خاصة بمجموعة أخرى تحمل أوصافا وخصائص بخلاف الأوصاف والخصائص التي تحملها المجموعة الأولى. وهذا قال بالسكينة والوقار، هذه من العلائم التي يستدل بها على تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقلت في المجلس الماضي ليس المراد من السكينة والوقار هنا المعنى اللغوي الساذج فقط، وهو أن الإنسان في مشيته، في جلسته، في حركاته، في مأكله، في مشربه تظهر عليه علائم السكينة والوقار، وهو الثبات والاتزان. وإنما هذه الحالة انعكاس لحالات قلبية، انعكاس لحالات نفسية، وبينت معاني السكينة والوقار بشكل إجمالي أمر عليها. وإلا تمام الحديث في المجلس الماضي كان في بيان معاني السكينة والوقار، بينت معنى السكينة والوقار في الجانب الأخلاقي، وبينت معاني السكينة والوقار في الجانب النفسي، وبينت معاني السكينة والوقار في جانب المواقف والأعمال والأقوال الصادرة من الإنسان، وبينت معاني السكينة والوقار في حال الشدة والابتلاء والهلع والخوف، وبينت معاني السكينة والوقار في مقامات العبادة، والمراد منها كما بينت في المجلس الماضي عدم الإدبار، الإقبال دائما، وهذه من الحالات التي يختص بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإن قلوب الأولياء تمر عليها ساعات وحالات من الإدبار. أما حالة السكينة والوقار في العبادة وفي الذكر وفي الورد، حالة الإقبال المطلق والدائم حالة قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبينت كذلك معاني السكينة والوقار في المنازل النورانية لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو بلوغهم معاني الكمال وبلوغهم المراقي والمراتب العالية في ساحة القرب الإلهي. هذه المعاني كلها ذكرتها وبينت كثيرا من معانيها في المجلس الماضي. تقريبا إلى هنا وصل بنا الكلام. مع ذلك أعود مرة ثانية وأنبه على هذه القضية، أن هذه العلائم المذكورة في هذه الرواية ليست من قبيل الحصر، هذا أولا. وثانيا هذه العلائم كل علامة ربما تكون دليلا لجماعة من الناس، لمجموعة من الناس. فعلامة السكينة والوقار ربما لا يتمكن كل الناس من تحسسها ومن إدراك أبعادها. هناك من الناس من له حس لطيف، أصحاب الحس اللطيف وأصحاب الذوق اللطيف يتمكنون من إدراك هذه المعاني، من إدراك معاني السكينة والوقار في شخص المعصوم من خلال معاشرته، من خلال العيش معه في زمان واحد أو في مكان واحد، أصحاب الذوق الرفيع يتمكنون من إدراك هذه المعاني. أما أولئك الذين يعيشون في صخب الحياة ويعيشون في ضوضاء الحياة الدنيوية ولا يملكون حسا لطيفا، لا يملكون ذوقا رفيعا في تمييز المعاني المعنوية، لا يتمكنون من تشخيص هذه الحالة في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هناك قلوب لطيفة وهناك قلوب قاسية وإن كانوا من أهل الإيمان. ليس كل قلوب المؤمنين تحمل معنى اللطف، هناك من المؤمنين من يكون قلبه قاسيا من أهل الإيمان ويحمل معاني الإيمان في قلبه لكن قلبه على قساوة، وهناك من يحمل معاني الإيمان وقلبه على لطافة. هذه المعاني، معاني السكينة والوقار، تحسس هذه المعاني في شخص المعصوم لأصحاب الذوق الرفيع، للذين يجدون المعاني اللطيفة واضحة في قلوبهم. على أي حال، هذه علامة من العلامات أشار إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقار، هذا أول. قلت وبأي شيء؟ هل هناك شيء آخر؟ قلت وبأي شيء؟ قال وتعرفه بالحلال والحرام، هذه علامة ثانية. العلامة الأولى نشخص المعصوم عليه السلام بالسكينة والوقار. العلامة الثانية قال وتعرفه بالحلال والحرام. بالحلال والحرام، إما المراد هنا من الحلال والحرام قطعا المراد المعنى الشرعي، ليس المراد المعاني اللغوية، ولا نريد أن نتعب أنفسنا في بيان المعنى اللغوي لكلمة الحلال أو لكلمة الحرام. قطعا المراد هنا المعاني الشرعية للحلال والحرام، لكن هناك تقسيم للحلال والحرام في كتب الأصول. علماؤنا الأصوليون يقسمون الحلال والحرام وبالذات الحلال إلى قسمين، هناك حلال بالمعنى الأعم، هناك حلال بالمعنى الأخص. الحلال بالمعنى الأعم كل ما يتمكن الإنسان من فعله، كل ما يتمكن الإنسان من فعله الواجب يدخل في دائرة الحلال، باعتبار أن الإنسان يفعله وإن كان بعنوان الوجوب. لكن المراد من الحلال، قلت هذا التقسيم في علم الأصول، حلال بالمعنى الأعام، حلال بالمعنى الأخص. الحلال بالمعنى الأخص يعني المباحات، كل شيء مباح، لم يرد فيه لا حكم الحرمة ولا حكم الوجوب ولا حكم الاستحباب ولا حكم الكراهية. المباحات، الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية في شرعنا المقدس خمسة. الأحكام التكليفية واجب، محرم، مكروه، مندوب، مباح. الحلال بالمعنى الأخاص، الحلية بالمعنى الأخاص، المراد منها المباحات. هذه يصطلح عليها بإصطلاح الأصوليين الحلال الحلية بالمعنى الأخص. هناك حلية بالمعنى الأعم، الحلية بالمعنى الأعم كل الأفعال التي يفعلها الإنسان ويتمكن من إتيانها، سواء كان ذلك بدرجة الوجوب أم لم يكن بهذه الدرجة. ولذلك في الحلال بالمعنى الأعم يأتي الواجب ويأتي المندوب ويأتي المكروه ويأتي المباح، باعتبار الواجب يجب على الإنسان أن يأتي به، فالإنسان قادر هنا على الإتيان به، والمندوب يستحب للإنسان أن يأتي به، والمكروه يجوز للإنسان أن يأتي به، والمباح الإنسان مخير، الأمر راجع إليه أن يفعل أو أن لا يفعل هذا الأمر، مسألة راجعة لنفس الإنسان. فالمراد هنا من الحلال والحرام سائر أحكام الدين، ظاهرا المراد الحلال بهذا المعنى، الحلال بالمعنى الأعم بما فيه الواجب، بما فيه المندوب، بما فيه المكروه، وبما فيه المباح. والحرام واضح المراد منه معنى الحرمة، وهو معنى الزجر الشديد الذي صدر من الباري سبحانه وتعالى في منع الإنسان ونهيه عن كل فعل لا يريده. وتعرفه بالحلال والحرام، قلت المراد من الحلال والحرام المعنى الشرعي، لكن يا ترى كيف نحن نشخص المعصوم عليه السلام بمعرفة الحلال والحرام؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هذه القضية خاصة بمجموعة من الناس، وهذه القضية إذا أردنا أن نراجع حياة الأئمة عليهم السلام نجد أن أصحاب الأئمة كانوا يميزون الإمام المعصوم عن غيره من طريق مساءلته عن مسائل الحلال والحرام التي سألوا عنها الإمام المعصوم السابق صلوات الله وسلامه عليه. وهناك حوادث كثيرة في حياة الأئمة، والذي يبدو أن هذه العلامة تشير إلى هذا الجانب. قلت هناك احتمالان في معرفة الحلال والحرام، كيف نشخص المعصوم في معرفة الحلال والحرام. الاحتمال الأول هو هذا، ما كان يفعله بعض الشيعة، بعض أصحاب الأئمة من أهل الاطلاع على أحكام أهل البيت، من أهل المعرفة بأحكام أهل البيت، يأتون فيسألون الإمام المعصوم بعد وفاة الإمام المعصوم السابق كي يتمكنوا من تشخيصه، والحوادث كثيرة على ذلك. أذكر حادثة، هذه الحادثة على سبيل المثال ينقلها شيخنا الكشي رحمة الله عليه في رجاله. الحادثة منقولة عن هشام بن سالم هشام بن سالم الجواليقي، معروف بهشام الجواليقي، من أصحاب إمامنا الصادق ومن أصحاب إمامنا الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام، ومن رواة أحاديث التوحيد، معروف بين رواة أحاديث أهل البيت أكثر روايات التوحيد وأكثر الروايات التي يرويها هذا الراوي هشام بن سالم جاءت في باب التوحيد. هشام بن سالم الجواليقي هو ينقل هذه القضية، يقول: كنت في المدينة مع أبي جعفر مؤمن الطاق، معروف من أصحاب الإمام الصادق الذي يعبر عنه في بعض الروايات بالأحول، يعبر عنه بمؤمن الطاق. كنت مع مؤمن الطاق في المدينة، في المدينة المنورة، بعد وفاة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الأيام الأخيرة من حياة إمامنا الصادق. الإمام كان مريضا، وكثير من الشيعة كانوا يزورونه، وإلا هؤلاء هشام ابن سالم وكذلك مؤمن الطاق من سكنة العراق، من أهل العراق، لا يقطنون في المدينة وإنما يذهبون لزيارة إمامها. في الأيام التي توفي فيها إمامنا الصادق عليه السلام، والأمر في غاية التقية، والدوانيقي لعنة الله عليه كان يبحث عن شيعة الإمام الصادق فردا فردا، السجون مليئة بالعلويين ومليئة بأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في ذلك الظرف الحرج بعد وفاة الإمام الصادق، الناس عامة الشيعة ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إن الإمام بعد الإمام الصادق ولده عبد الله، الإمام من أولاده ولده عبد الله، عبد الله المعروف بعبد الله الأفطح، ولد الإمام الصادق عبد الله. عامة الشيعة، عامة الناس يقولون بهذا القول، وهذه الحالة، هذا الابتلاء بلقلقة وبنعيق العامة سواء في عامة الشيعة أو في غيرهم، هذه من الظواهر التي جرت الويلات على المجتمع على طول التاريخ. على أي حال، عامة الشيعة كانوا يقولون عبد الله هو الإمام بعد الإمام الصادق، لأننا قد روينا في الأحاديث، وهذا المعنى روته الشيعة، أن الإمام المعصوم بعد أبيه هو الإبن الأكبر ما لم تكن فيه عاهر. أما عبد الله كانت فيه عاهر أنه كان أفصح، كان هناك نقص في قدميه، لذلك يقال له عبد الله الأفصح، ومن هنا الفرقة الفطحية المعروفة تنسب إليه. هناك فرقة الفطحية وهم الذين يقولون بإمامة عبد الله ابن الإمام الصادق بعد الإمام الصادق، ولذلك في كتب الرجال إذا تقرأ فلان فلان يقال له فطحي، فطحي يعني يعتقد بإمامة عبد الله ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد الإمام الصادق. وهذه الفتنة جرت على طول تاريخ الشيعة. على أي حال، الناس كانوا يقولون عبد الله هو الإمام بعد الإمام الصادق، هشام ابن سالم مؤمن الطاق يقولون سمعنا هذا الكلام بين الناس، دخلنا على عبد الله، نريد أن نسأله عن مسائل كنا سألنا أباه، فسألنا عبد الله عن هذه المسائل، بعض المسائل أجاب عنها واشتبه في الإجابة، وبعض المسائل حار فيها وقال لا أعلم، فعرفنا أنه ليس بإمام، ليس هو هذا الذي نطلبه. إذن من هو الإمام؟ لم يتمكنوا من تشخيص الإمام. هو هشام بن سالم يصف هذه الحالة، يقول: فخرجنا من عنده ضلالا لا نهتدي أين الطريق. ولشدة الحيرة ولشدة الألم جلسنا في زاوية من زوايا أزقة المدينة، زقاق من الأزقة، جلست أنا ومؤمن الطاق حيارى، ونحن نبكي ونقول إلى أين نتوجه، إلى أين نقصد، نتوجه إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى الزيدية، إلى المعتزلة، إلى الخوارج، إلى أي جهة؟ لأنه لا إمام لنا بعد الصادق عليه السلام، هذا الذي تدعى له الإمام ليس بإمام. فبقينا على هذا الحال، وهي هذه حالة الاضطراب في نفوس الشيعة سببت لهم الكثير من الابتلاءات على طول التاريخ. على حين غرة وعلى حين غفلة يقعون في فتنة التمحيص وفي فتنة التشكيك. على أي حال جلسنا في هذا الزقاق كما يقول، بعد لحظات رأيت شيخا من بعيد يشير إلي أن اتبعني، يقول فظننت أن هذا من جماعة الدوانيقي. هو هشام بن سالم يقول في ذلك الوقت كان الدوانيقي قد نشر جواسيسه في المدينة، فإذا شكوا في شخص أنه من شيعة الصادق أخذوه قتلوه غفلة في الخفاء يقتلونه. يقول فظننت أن هذا من أتباع الدوانيقي وكان يشير إلي، فقلت لمؤمن الطاق تنح عني فإن الرجل لا يريد غيري، لا تأتي معي لئلا تهلك نفسك. أقول أما أنا اتبعته خوفا لأني علمت أنه قد شخصني فتبعته، وهذا الشيخ يسير وأنا أسير خلفه حتى وصل بي إلى باب دار أبي الحسن يعني الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه. لما وصل بي إلى ذلك الباب تنحى عني وذهب، وكان على الباب خادم قال لي ادخل رحمك الله، فدخلت فكان الإمام صلوات الله وسلامه في مقتبل سن شبابه، في أوائل سن شبابه. الإمام جلس على تخت الإمام، دخلت عليه في أوائل سن شبابه، أول ما دخلت عليه من دون أن أتكلم قال لي لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج، إلي إلي إلي. لما سمعت منه هذا الكلام دخلني شيء من الاطمئنان، سمعت منه هذا الكلام كان يدور في نفسي يدور في خلدي. قلت جعلت فداك يا ابن رسول الله، ذهب أبوك مضى من موت؟ قال نعم. قلت فمن لنا من بعده؟ قال إن شاء الله أن يهديك هداك. قلت إن عبد الله يدعي أنه هو الإمام من بعد أبي، قال إن عبد الله يريد أن لا يعبد الله. قلت يا ابن رسول الله فمن لنا من بعده من بعد أبيك؟ قال إن شاء الله أن يهديك هداك. قلت يا ابن رسول الله أنت الإمام من بعد أبيك؟ قال ما أقول ذلك. فقلت في نفسي ما أصبت المسألة، يعني أني باعتبار الزمان زمان تقية وما أصبت المسألة بشكل دقيق. قلت جعلت فداك يا ابن رسول الله، أعليك إمام؟ قال لا. يقول فدخلني حين ذلك من الإكبار والإجلال والإعظام له ما لا يعلمه إلا الله أكثر مما كان يدخلني إذا دخلت على أبيه صلوات الله وسلامه عليهما. قلت يا ابن رسول الله أسألك عن مسائل كنت أسأل أباك عنها. قال سل تخبر ولا تذع، فإنك إذا أذعت فإنه الذبح. فسألته عن مسائل كنت أسأل أباه عنها فإذا هو بحر. قلت يا ابن رسول الله أنت أمرتني وأخذت علي الكتمان، أمرتني بالكتمان، وشيعتك وشيعة أبيك بلال، أفتأذن لي أن ألقي لهم هذا الأمر وأن أدعوهم إليه؟ قال من آنست منهم رشدا فألق إليهم هذا الأمر، وخذ عليهم بالكتمان ومرهم ألا يذيعوا، فإن أذاعوا فإنما هو الذبح. وأشار إلى حلقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قل فخرجت من عنده فلقيت مؤمن الطاق، قال ما وراك يا هشام؟ قلت الهدى. فأخبرته، أخبرت أبا بصير المفضل سائر الصحابة، دخلنا على الإمام الكاظم وبدأ الناس يدخلون عليه، ففرق الناس بعض الشيء عن عبد الله وشيئا فشيئا حتى ما كاد يدخل عليه إلا القليل، وبعضهم من كبار أصحاب الإمام الصادق، بعض الذين كانوا يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح من كبار أصحاب الإمام الصادق، فلم يبقى من الناس إلا القليل يدخلون على عبد الله الأفطح. فلما سأل عن السبب في ذلك قيل له هشام بن سالم هو الذي طرد الناس عنك وأبعد الناس عنك. هو هشام يقول فأقعد لي في المدينة عدة رجال ليضربوني لأنني قمت بهذا الأمر. على أي حال مقصودي من هذه الحادثة هشام بن سالم أو غيره لما دخلوا على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سألوه عن مسائل كانوا قد سألوا أباه عنها، وهذه المسائل سئل عنها الأئمة المعصومون سابقا، فلما أجاب الإمام الكاظم بنفس الأجوبة السابقة استدلوا بهذه الأجوبة على تشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجانب وهذه العلامة لا تكون علامة لكل أحد. قبل قليل قلت أنا هذه العلامات علامات ليس على سبيل الحاصر من جهة أولى ومن جهة ثانية، لا يتمكن كل الناس أن يستدلوا على الإمام المعصوم بهذه العلامة. بعض الناس يتمكنون كأمثال هؤلاء كهشام بن سالم أو غيره من الذين مر ذكرهم في هذه الرواية أو الذين لم يأتي ذكرهم من أصحاب أهل بيت الأصنع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذين كانوا يستدلون على تشخيص المعصوم من خلال معرفته بالحلال والحرام. هذا الاحتمال الأول، المراد من معرفة الحلال والحرام، أن المراد من معرفة الحلال والحرام هو إجابته على المسائل التي لا يجيب عنها إلا المعصوم، تكون إجابته مشابهة بل بنفس الإجابة التي أجاب عليها المعصومون المتقدمون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الإجابة الأولى. نحو تكون هذه القضية خاصة، ويمكن أن تكون خاصة فقط في الذين سمعوا من الأئمة السابقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني لهذه العلامة معرفة الحلال والحرام هو أن يرى أهل العلم وأهل الاطلاع على الحديث سعة علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. بالنتيجة الذي يحمل علما الذي يحمل معرفة كيف يستدل على سعة علمه، كيف يستدل على سعة معرفته؟ من قوة منطقه، من قوة بيانه، من قوة حجته، من شدة عارضته، ومن قوة سبك معلوماته، ومن عدم تناقض المعلومات، ومن وضوح البراهين والأدلة عنه، بحيث لو سئل عن برهان كل مسألة لأجاب. الذي يرافق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يجد هذه الحالة وهذه الظاهرة واضحة حتى من قبل الأعداء. أبو حنيفة لعنة الله عليه لما سألوه عن أعلم الناس قال أعلم الناس جعفر بن محمد عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال لأننا روينا أن أعلم الناس، وواقعا هو هذه ليس القضية قضية روائية، هي هذه القضية قضية عقلية واضحة، إن أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، وإننا ما سألنا جعفر بن محمد عليهما السلام عن مسألة من المسائل إلا وقال أقول كذا وهؤلاء يقولون كذا وفلان يقول كذا، فما يترك فرقة أو أحدا من الناس إلا وهو يعلم بآرائهم. فأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. الاحتمال الثاني كما قلت من معرفة الحلال والحرام يظهر من سعة المعلومات، من سطوع الحجة، من قوة البرهان، وهذا يظهر للإنسان من المعاشرة العلمية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العلامة أيضا بهذا المعنى وبهذا النحو لا تكون علامة لكل الناس، وإنما تكون علامة لأهل العلم ولعشاق العلم. يمكن من خلال معاشرتهم العلمية للإمام المعصوم يتضح لهم الفارق العلمي بين علم المعصوم عليه السلام وبين علم غيره من سائر الناس مهما بلغوا من الدرجات العلمية العالية. هذه العلامة الثانية، العلامة الأولى بالسكينة والوقار. العلامة الثانية وتعرفه بالحلال والحرام العلامة الثالثة، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، وهذه العلامة أيضا تتضح للناس من خلال معاشرة المعصومين أنه لا يحتاج إلى أحد والناس تحتاج إليه. هذه القضية إما أن يتحسسها الناس من طريقة فطرية، بعض الناس قد يتحسسون هذا المعنى من طريق فطري، وبعض الناس يتحسسون من طريق التجربة العملية والشواهد والوقائع الحياتية في زمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشواهد كثيرة من زمان نبينا وإلى زمان غيبة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإننا نجد الشواهد والحوادث سواء في طبقة العلماء المخالفين الذين عاصروا الأئمة، أو في طبقة السلاطين، أو في طبقة قادة الجيوش، أو في طبقة شيوخ العشائر، أو في طبقة عامة الخلق من أعداء أهل البيت ومن غير أعدائهم، نجد أنهم دائما في مقام الحاجة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو هذا من الأدلة الواضحة على إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الفراهيدي هذا الكلام أخذه من كلام الأئمة لما سألوه الخليل ابن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة من علماء اللغة ومؤسس علم العروض المعروف، خليل ابن أحمد الفراهيدي العالم الشيعي، لما سألوه أنه ما الدليل على أن الحق مع علي وأن الخلافة بعد رسول الله لعلي، ما الدليل على إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الدليل هو هذا، الدليل واضح، حاجة الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل، لأننا إذا أردنا أن نراجع حياة سيد الأوصياء حتى في كتب العامة نجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاجون إليه، فاستغناؤه عن الكل وحاجة الكل إليه دليل على أنه إمام الكل، وهذا المعنى هو واضح في هذه الرواية. في كلام الأئمة أيضا هذا المعنى موجود، والفراهيدي استفاد هذا المعنى من كلام الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحاجة إلى الإمام المعصوم تارة يتحسسها الإنسان بالحس الفطري، ولذلك مثلا نجد حوادث في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن أناسا من ذوي الحاجة يقصدون الأئمة، يجدون أن حاجتهم من دون أن يشخصوا من هو هذا الشخص، لكن في قلوبهم ينظرون في الحجيج، في موسم الحجيج حينما يجتمع الناس والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يتخذون جانبا من المسجد يجلسون فيه، نجد الكثير من الناس سواء إذا كانت الحاجة علمية أو كانت الحاجة غير علمية من دون تشخيص لهذا الشخص الجالس وأنه هو الإمام المعصوم، من دون تشخيص قلبه يقوده أن يسأل هذا الشخص، إما إذا كانت المسألة علمية يسأله في المسألة العلمية، أو كانت الحاجة مادية أو غير ذلك يقصده بتلكم الحاجة تقوده في ذلك فطرته. في بعض الأحيان نجد أن بعض الناس يشخصون الحاجة والموطن الذي تقضى في حاجتهم من خلال الفطرة، وهناك الحوادث الكثيرة والشواهد الكثيرة في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يلجأ فيها أعداء أهل البيت إلى الأئمة في مشكلاتهم وفي القضايا والفتن التي تحيط بهم ابتداء من الأول وانتهاء بكل الظلمة الذين عاصروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى في الأزمنة المتأخرة، حتى في زمان الغيبة. هناك حوادث منقولة عن الكثير من سلاطين الظلم والجور، حينما يصابون بمرض أو يصاب أولادهم بمرض يعجز عنها الأطباء لا يلجؤون إلا إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع أنهم من ألد أعداء الأئمة ومن أعتى أعدائنا. حوادث كثيرة وربما تحفظ بعضا منها، الآن المقام لا يسع لتفصيل الكلام في كل هذه الجزئية، وإلا حوادث كثيرة موجودة ومعروفة، ومن هذه الحوادث ما عاصرناه في أيامنا وفي حياتنا. سلاطين الجور والظلمة والفجرة والطواغيت حينما تسد الأبواب والأسباب الدنيوية في وجوههم لا يجدون بابا لحوائجهم إلا عند أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا دليل على إمامتهم الكلية، استغناؤهم عن الكل وحاجة الكل إليهم. وقلت هذا المعنى إما أن يتحسسه الإنسان بالطريق الفطري، وإما أن يجده الإنسان ويتحسسه الإنسان من طريق الشواهد العملية والوقائع الحياتية اليومية. قال: وتعرفه بالحلال والحرام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة الرابعة. هناك عندنا ما يصطلح عليه بمواريث النبوة ودلائل الإمامة في روايات أهل بيت العصمة، هناك ما يصطلح عليه بمواريث النبوة وبدلائل الإمامة. مواريث النبوة ودلائل الإمامة ما هي؟ كتاب التوراة، توراة الأصل الذي أنزل على موسى، كتاب الإنجيل الأصل الذي أنزل على عيسى، كتاب الزبور، مصحف علي صلوات الله وسلامه عليه الذي كتبه وجاء به إلى القوم فقالوا لا حاجة لنا بكتابك هذا، مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، صحيفة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام التي كان يحملها في غمد سيفه صلوات الله وسلامه عليه، سيف أمير المؤمنين ذو الفقار، راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمامة رسول الله وثياب رسول الله والتي منها قميصه الذي تلطخ بدمه الشريف في واقعة أحد حينما كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، قميص يوسف والذي لبسه إبراهيم، في الأصل هو قميص إبراهيم الذي نزل به جبرائيل على إبراهيم فلبسه حينما ألقاه نمرود في النار، كذلك التابوت الذي كان يضعه بنو إسرائيل، وأشياء أخرى من التي يصطلح عليها بمواريث النبوة ودلائل الإمامة، ككتاب الجفر الأحمر، ككتاب الجفر الأبيض، الجفر الكبير، الجفر الصغير، هذه المعاني المذكورة في الروايات. الآن ليه في الحديث عن استقصاء ما ورد في الروايات من مواريث النبوة ودلائل الإمامة؟ هذه يرثها معصوم عن معصوم، ولذلك كان من نفس الحسنيين عبد الله ابن الحسن المثنى عبد الله المعروف، لما كان يكثر الحديث عن الإمام الصادق، وحتى غير عبد الله المعروف أبو حنيفة وغير أبو حنيفة كانوا يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام موجود حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا الذي ينقل أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقال عنه أنه فقط هو ينقل الأحاديث، وإلا هو العلم أين؟ العلم في حديث أهل البيت. على أي حال ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون إن الناس يذهبون إلى جعفر بن محمد إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهل عنده من علم؟ وهل هو إلا صحفي؟ صحفي يعني يقرأ الصحف، يقرأ الكتب وينقل ما في الكتب، وهل هو إلا صحفي تنكيلا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ونحن لا نملك وقتا على أساس لانشغالهم بالجهاد، ونحن لا نملك وقتا لقراءة الصحف، لو كان عندنا وقت نقرأ الصحف لكنا أعلم منه، وهل هو إلا صحفي؟ هذا الكلام ينقلونه إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقولون يا ابن رسول الله فلان وفلان وفلان يقولون عنك صحفي، قال نعم وإني لصحفي، وإن عندي لصحف إبراهيم وموسى ورثتها عن آبائي، فسلوا هؤلاء أي شيء يملكون وإني لصحفي. الإمام هنا يشير إلى هذا المعنى، إلى مواريث النبوة وإلى دلائل الإمام، والتي من جملتها صحف إبراهيم وصحف موسى وصحف نوح عليه السلام وسائر الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب والصحائف السماوية. من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة سلاح رسول الله، سيفه ودرعه ورمحه، وهو الذي يلبسه إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه حين ظهوره. من علائم الإمام الحجة أنه يلبس درع رسول الله ويمسك بسيف رسول الله الذي هو سيف أمير المؤمنين صلى الله عليهم وآلهم أجمعين. لذلك الإمام يشير إلى هذه الحقيقة، وهذه العلامة إنما تكون واضحة وتكون مميزة للناس لمن كان من الهاشميين، باعتبار أن الهاشميين يعرفون سلاح رسول الله. لمن كان من أهل البيت، لمن كان من نفس الهاشميين من عائلة أهل بيت النبي، أو لمن صاحب رسول الله ورأى سلاح رسول الله. بالنتيجة هناك من الصحابة أدركوا زمان الإمام الصادق، أدركوا زمان الإمام الباقر، فإذا رأوا هذا السلاح هذه علامة واضحة تشير إلى أن الذي عنده السلاح هو الإمام المعصوم. ولذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما خرج إلى العراق ما حمل معه سلاح رسول الله، ما حمل معه هذه المواريث وهذه الدلائل، لأنه يعلم بأن بيوته ستنهد في كربلاء، تركها عند أم سلمة وقال لها إذا جاءك علي زين العابدين فهذا السلاح سلاحه، وهذه الآثار آثاره. ولما رجع إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أم سلمة هي التي أعطت هذه الأشياء التي وضعها سيد الشهداء عندها إلى الإمام السجاد، وهذه القضايا واضحة في الروايات وفي كتب التاريخ. فالمقصود من هذه العلامة بهذا الفهم وبهذا المعنى، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة الرابعة. العلامة الخامسة، قلت أيكون إلا وصيا ابن وصي؟ قال لا يكون إلا وصيا وابن وصي. مقصود من الوصايا هنا العصمة، مقصود من الوصايا العصمة، باعتبار أن الشيء الثابت في أذهان الشيعة أن الوصي لا بد أن يكون معصوما، فلا بد أن يكون معصوما ولا بد أن يكون والده معصوما أيضا. وهذه المعاني تتجلى للذين يعيشون في زمان الأئمة وعلى مقربة من زمان الأئمة، أو للذين اطلعوا على تفاصيل حياة الأئمة كالذين عاشوا في زمان الغيبة الكبرى كأمثالنا، لكن اطلعنا على تفاصيل حياتهم من خلال النقول الموثوقة ومن خلال النقول الصحيحة ومن خلال النقول المتواترة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعن سيرتهم وعن حالاتهم، والتي تكشف عن تحقق هذا الوصف فيهم أنهم أوصياء وأبناء أوصياء. مراد السائل أنه يكون وصي وابن وصي، المراد من الوصايا كما قلت قبل قليل العصمة، لأن هذا من المعاني الثابتة والبديهية والواضحة في أذهان شيعة أهل البيت أن الوصي لا بد أن يكون معصوما، كما أن الأوصياء السابقين لا بد أن يكونوا معصومين، بل الأوصياء السابقين كان الكثير منهم أنبياء. وهذا المعنى كوصاية هارون عن موسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، فهارون كان نبيا وكان وصيا لموسى. العصمة من المعاني البديهية الثابتة عند الشيعة في خصائص الأوصياء. فالسائل هنا حينما يسأل أيكون وصيا وابن وصي، لا يريد منه هنا أنه يدعي الوصية، مراد منه هنا أن معاني العصمة واضحة ثابتة فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العلائم الخمسة التي أشارت إليها هذه الرواية لا يعني أن العلائم محصورة بهذا الحد، ولا يعني أن هذه العلائم يمكن أن تكون أدلة وعلامات على أساسها يتمكن كل الناس من تمييز المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كل بحسبه، كل شخص بحسبه. ولذلك هناك من الأدلة التي يستدل بها شيعة أهل البيت كالاستدلال بالنص المعصوم حينما ينص على المعصوم الذي بعده ويقول فلان هو الذي يكون بعدي الإمام، حينئذ لا نحتاج إلى هذه العلائم إلى هذه الدلالات. إذا كان المعصوم ينص على الذي بعده ويشخص أن الإمام من بعدي هو هذا، الحجة عليكم من بعدي هو هذا، حينئذ لا نحتاج بعد ذلك إلى السكينة أو إلى الوقار أو إلى اختبار الإمام. أصلا يكون هذا من سوء العقيدة. يعني إذا كان الإمام المعصوم عليه السلام يشخص لنا أن الإمام من بعدي هو الإمام الكاظم، نأتي نختبر الإمام بالحلال أو بالحرام، أو نأتي نعايش الإمام كي نختبر سيرته من جهة الوقار والسكينة أو من جهة المعاني الأخرى، هذا ينشأ من سوء عقيدة الإنسان بأئمته. هناك طريق لتشخيص المعصوم من طريق النص، هناك طريق لتشخيص المعصوم من طريق المعجزة، وهناك طريق لتشخيص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بالاستدلال على المعصوم بالمعصوم. ومرت علينا رواية أهل اليمن، ربما في المجلس الآتي نعود إليها لنبين جانبا من معانيها الشريفة والتي تحدثت عن استدلال هؤلاء المؤمنين على سيد الأوصياء بنفس سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. والطرائق والدلائل والعلامات التي تشخص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. كمال أهل البيت ليس هو بمحصور، وصفات أهل البيت الكاملة ليست محصورة. كل صفة كاملة في أهل البيت وكل جمال ظاهر في أهل البيت هو يدل على عصمتهم ويدل على إمامتهم ويدل على جمالهم وكمالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك أصحاب الفطرة السليمة وأصحاب الوجدان وأصحاب الذوق هذه المعاني تكون واضحة عندهم. اللهم إلا من أعمى الله بصيرته. إذا أعمي الإنسان وإذا أظلمت بصيرة الإنسان، حينئذ الإنسان لا يستدل طريق الهدى ولا يستدل طريق الرشاد حتى لو قامت عليه ملايين الأدلة. أعرج على مصيبة مصائبنا، أعرج على مظلوميتنا الكبرى، أعرج على الحادثة التي بدأت منها آلامنا، أعرج على نتائج السقيفة المشؤومة، أعرج على ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنا في هذا اليوم لا أريد أن أستعرض مظلومية الصديقة صلوات الله وسلامه عليها من طريق سرد الحوادث. أبيات من الشعر أقرأها، وهذه الأبيات يترنم بها كل الذين يحزنون لفاطمة، المجالس الفاطمية، المجالس الحسينية، حين ذكر الزهراء يترنمون بهذه الأبيات. أذكر أولا أبيات شيخ صالح الكواز الحلي رحمة الله عليه: الواثبين يظل آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقاطعين أراك سم، والقاطعين أراك سم كي لا تقيم في ظل أوران لها وغصوني، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين. الزهراء والطائر لفاض من آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه جمل الدين والداخلين على المجولة بيتها. يا بقية الله يا غيرة الله والداخلين على المجولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين والقائمين إمامهم بنجاته والطهر تدعو خلفهم ترنيني. هذه أبيات الشيخ صالح الفواز الحلمي، أبيات أخرى مشجية للشيخ محسن أبو الحب رحمة الله عليه، يتحدث فيها يقارن بين ولادة مريم وبين ما جرى على الصديقة بين الجدار والباب. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، فهل حواء والد كمحمد صلى الله عليه وآله، فهل حواء والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أشبل يا حسين، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كل لها حين الولادة حالة، كل لها حين الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وضعت عيشا وهي غير مروعة أنا وحارسها السري الأمثل. هذه مريم لما جاءها المخاض نجعت إلى النخل وتساقط الرطب عليها، وأما زهراؤنا هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها، سقطت وأسقطت الجنين وحولها، من كل ذي حسب الليل من جحمل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويسبها هذا وهذا يركل. بحمية الدين المنيعة وضوء انتقام تجردي لطلا ذوي البغي التليعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا. اللهم إنا نسألك بأحزان الزهراء وبآلامها وبضلعها المكسور، اللهم إنا نسألك بغربتها ووحدتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونسألك بقلة ناصرها وبآلامها وهمومها حتى قضت أسيفة مغمومة مهمومة، نسألك بآلامها وبأحزانها وبنورها ونورانيتها ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة، أن توفقنا لأن نكون في عداد عبيده وخدامه وأنصاره وأعوانه، أن تجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لبيوت إمام زماننا، أن توفقنا لنصرة محمد وآل محمد، أن توفقنا لنصرة علي وآل علي، أن تميتنا على الهدى، أن ترزقنا العاقبة الحسنى مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم لا تسلب منا محبة أهل البيت، اللهم لا تجعلنا في عداد المشككين في أهل البيت، اللهم لا تبعدنا عن دائرة خدمة أهل البيت، اللهم وأمتنا على خدمة سيد الشهداء، واحشرنا في خدمة الحسين، واكتبنا في عداد زوار علي بن موسى الرضا، وارزقنا شفاعة من نحن في جوارها سيدة المعصومة في رواياتنا الشريفة، كما يقول صادق العطر: فإنها تشفع لشيعة أجمعهم، لأجمع الشيعة. اللهم ارزقنا شفاعتها، وارزقنا حسن الأدب وحسن الجوار في جوارها. اللهم أعذنا وأبعدنا عن التقصير في حق سيدتنا المعصومة وفي حق إمام زماننا. اللهم ارفع راية علي ولي الله خفاقة عالية في كل صقع من الأصقاع. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.